سورة الأعراف الصفحة 64 بعد 100. التوجيه الثالث: مهما فشى الباطل وارتفع واغتر به المتعجلون، فإن للحق يوما يظهر فيه ويعلو. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين